نعم. فضيلة الشيخ، الكدرة يا شيخ التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين، هل هي عادة أم لا؟ الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين أو يومين ليست بعادة، يعني لحديث ابن عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.